في الحديث الصحيح أن رجلا اقترض مبلغا من رجل فقال من يكفلك؟ قال كفيني الله. وكان في نيته أنه سيسدد الألف دينار التي لهذا الرجل. هذا المقترض سافر إلى بلده وكان بلده خلف النهر خلف البحر. لما جاء وقت السداد ما استطاع أن يجد مركبا ليصل إلى صاحب الدين، فوضع هذا المال في زجاجة ثم قال اللهم إنك كفلتني عند فلان فأوصل له المال، فرمى هذه الزجاجة في البحر. وصلت الزجاجة بأمر من الله عز وجل لصاحب الدين، كان على البحر فوجد تلك الزجاجة فأخذ. قصة عجيبة، لكنها القصة لولا أنها صحيحة وفي حديث صحيح لما سردتها لكم. فأدى الله عن هذا الإنسان. القصة طويلة لن أسردها أكثر من كذا، لكن يا أخوان من هذه القصة هناك حديث مهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه، يقضي الله عنه الدين. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والله لا يفلح رجل أخذ مساهمات الناس أو اقترض من الناس أو أخذ أموال الناس بأي طريقة وهو لا يريد في باطنه أنه لا يريد السداد، والله لا يجد التلف والمرض والبوار في حياته. ولذلك يا إخوة حقوق الناس أعيدوها واجتهدوا، كلنا قد نخطئ وكلنا قد نتأخر، لكن هناك فرق بين من أهم في كل يوم وهو في قلبه يا رب عني على رد الحقوق وبين من هو مفلت الأمور. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.